أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. علينا النهاردة باب إزالة النجاسة، يعني مقدمة في البداية في النجاسة. يقول لنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في المهذب: النجاسة هي بول أو البول والقيء والمزي والودي ومني غير الآدمي والدم والقيح وماء القروح والعلقة والميتة والخمر والنبيذ والكلب والخنزير وما ولد منهما وما تولد من أحدهما ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك. يعني مهم نعرف ان ايه النجاسة اللي بتكلم عليها هنا، ايه النجاسة. نعرف كلام الفقهاء في تحديد على اجمال ان دي نجاسات على خلاف فيها، ممكن تكون هي نجاسة او يكون البعض يقول ليست نجاسة، او انه يذكر ان هي نجاسة حقيقية وقد يكون عند البعض نجاسة معنوية وليست حقيقية. يبقى بس نعرف ايه هي النجاسة اللي بتكلم عليها، كأنه عايز يتكلم عن احكام هذه الاشياء ان مثلها او هذه الاشياء نجاسة. ايه هذه الاشياء؟ قال لك البول، يبقى الكلام عن البول، عن القيء، المزي، الوجي، المني من غير الادمي، الدم، القيح، ماء القروح، العلقة، الميتة، الخمر، النبيذ، الكلب، الخنزير، ما ولد منهما يعني من الكلب أو من الخنزير إذا كان مع غيره، ما تولد من أحدهما، ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي، لبن غير الآدمي وبيحترز من لبن ما لا يؤكل، ورطوبة فرج المرأة وما تنجس بذلك. يبقى دي جملة الأشياء اللي بيتكلموا عنها في النجاسات، وفيها تفصيل هنتكلم عنها. يمكن في مذهب الشافعي من أكثر المذاهب اللي تشددوا أو في مسائل النجاسات وأبواب الطهارات ونحو ذلك، فدي يعني بنذكر الكلام بتاعهم فيها، ويهمنا نعرف اللي بيقولوه وأشياء سنوافقهم فيها أشياء سنخالفهم فيها. فلكن هم من أكثر ناس تكلموا وفصلوا تفصيل شديد جدا فيها، ومذهبهم فيه دقة يعني في هذه الأشياء، وفي تشدد في بعض الأشياء، فنذكر ونعرف إيه اللي تحت هذا الذي يذكره. الإمام النووي رحمه الله يقول في النجاسة في التعريف اللغوي، ويهمنا إيه التعريف اللغوي لكلمة النجاسة. قال: النجس هو القذر. النجس، يقول هذا نجس، نجس معنى قذارة، شيء مستقذر. النجس، ويقال شيء نجس وشيء نجس، يعني بكسر الجيم وبفتح الجيم، نجس ونجس. والنجاسة الشيء المستقذر، الشيء كل ده في اللغة، ولكن في الشريعة قد يكون شيء مستقذرا وليس نجسا. مش كل حاجة تستقذرها هتكون نجس، زي البلغم المخاط، هذا مستقذر ولكنه ليس نجسا. يبقى بيقول لنا هنا في اللغة مأخوذة من الشيء المستقذر. نجس الشيء، نجس الشيء ينجس، ينجس. ما هو لما تبقى العين بتاعتها من فاعلة تكون مكسورة في الماضي، إذا كان العين مكسورة هتبقى في المضارع مفتوحة على الغالب في ذلك، من باب إيه؟ يقول من باب علم يعلم، من باب علم يعلم، قياسا على هذا الشيء. صاحب المحكم بيقول لنا النجس بسكون، أن والنجس، يبقى هنا بكسر النون وسكون الجيم وبفتح النون، يبقى نجس ونجس. يقول والنجس، يبقى ثلاث لغات في هذه الكلمة، هو نجس ونجس ونجس، ثلاث. هو القذر من كل شيء، يعني الشيء المستقذر، يعني بكسر النون وفتحها مع إسكان الجيم وبفتحهما جميعا. قال: ورجل نجس ونجس بفتح الجيم وكسرها، يقول والجمع أنجاس، أنجاس على الكفار أنجاس مثلا. وقيل النجس يكون للواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، زي يقال لنا إنما المشركون نجس، إنما المشرك نجس، إنما المشركان نجس. يبقى هنا يوصف بها المفرد والمثنى كأنها جنس هنا فصارت عليه. قيل ذلك، وأننا معناه فيها خلاف واشتفاق. قالوا: فإذا كسروا يكسر النون ثنوا وجمعوا إذا انكسرت يعني النجس، النجس يقول نجسان وأنجاس ثنوا وجمعوا، فإذا كانت مفتوحة لفضلت على جنسها. طيب في الاصطلاح إيه حد النجاسة في الاصطلاح اللي ذكرناه عن الشيخ الشيرازي اللي هو التنصيص على أفراد الإيه النجاسات، تنصيص إيه هي أفراد كذا وكذا. طب عايزين نجمعها في تعريف زي ما قلنا في اللغة رجع للمعنى اللغة اللي هي القذارة الشيء المستقذر. طيب في المعنى الشرعي عشان نديها قاعدة إيه هو النجس في الشرع، يقول حد الفقهاء لها حد، قالوا هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق، يعني ممنوع من تناولها مطلقا، هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول، مع يعني مش حرم تناولها لأنه مستحيل مثلا أن أنا أتناولها، لا ده يمكن إنسان زي الدم ممكن إنسان يأخذ يشربه، ولكن حرمتها الشريعة مطلقا. يبقى على ذلك هنا كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول، يبقى هنا التحريم الشريعة عليه قال لا لحرمتها، يعني ملهاش حرمة، ملهاش حرمة لا لحرمتها. فلما نقول شيء له حرمة فلا يجوز لك أن تتناوله، شيء يملكه فلان مش بتاعك أنت له حرمة إنه ملك لفلان، الآدمي له حرمة ويمكن أن أتناوله لكن يحرم عليك أن أنت تأكله لحرمته لا لنجاسته. يبقى هنا الكلام يقول في الاحتراز كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع القدرة على التناول مع إمكان التناول، لا لحرمتها أو استقذارها، يعني مش لكونها مستقذرة، وإلا في أشياء مستقذرة يستقذرها إنسان وأكلها إنسان، التراب يستقذره إنسان، إنسان ممكن يأكله، وهنا لا يحرم عليه أنه يأكله إلا بسبب المضرة. يقول هنا لا لاستقذارها أو لضررها في بدن أو عقل، أنها قد تكون هذه مضرة في البدن وفي العقل بس ما هيش نجسة زي السموم، السموم مش أي سم هيكون نقول عن هذا نجس من النجاسات، ولكنه محرم أن تأخذها لضررها في البدن وفي العقل. يبقى هنا بيدينا قاعدة جامعة للنجاسة، إيه هي النجاسة؟ كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في البدن أو في العقل. بهذه اللي تحت ذلك هيكون النجاسة. نرجع بقى لممارس السبيل، عندنا بيقول لنا يشترط لكل متنجس سبع غسلات، كان مهم الحاجة الأولية اللي بيذكرها أنه دخل في موضوع على طول، كل شيء نجس يشترط له، لكن عرفنا إيه معنى النجاسة شرعا وعرفناها لغة والحد بتاع النجاسة تفصيل إيه هي أشياء من النجاسات، وبعدين ندخل في الموضوع بتاعه بقى. بيقول لنا يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يشترط سبع غسلات، يعني عايز يقول أي حاجة تنجست تغسل سبع مرات سبع غسلات، هذا الكلام لا دليل عليه الإطلاق كده لا دليل، إلا أنه قاس النجاسة على الكلب على ولوغ الكلب. يبقى هنا كل النجاسات قصها على شيء واحد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه نظر، فلذلك نشوف إيه الدليل بتاعه. يقول لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، أمرنا بغسل الأنجاس سبعة، هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يعني يقول الألباني لم أدله بهذا اللفظ، إنما جاء في سنن أبي داود وعند أحمد من حديث ابن عمر وده ضعيف، كانت الصلاة 50 والغسل من الجنابة 7 مرار وغسل البول من الثوب 7 مرار، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة 5 والغسل من الجنابة 1 وغسل البول من الثوب 1، لو صح ضد الذي يقوله هو. ونقول إنه لا دليل على مسألة إنه كل نجاسة تغسل 7 مرات، ما فيش دليل إلا في ولوغ الكلب فقط، يبقى نقف على الكلام في ذلك في ولوغ الكلب، يبقى 7 مرات ما فيش دليل على 7 اللي هو ذكرها لنا هنا، إنما في ولوغ الكلب هنلاقي في حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، إذا شرب هذه رواية في لفظ المسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ، الولوغ بمعنى أنه أخرج لسانه فيه ليشرب، طلع اللسان ويدخل اللسان، هنا الولوغ حركة اللسان في الإناء، يبقى هنا إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، هذا اللي جاء في الحديث. يبقى جاء في الكلب، وإن كان في رواية عند الترمذي برضو من حديث أبي هريرة، وفيه وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، يعني هنا إن صحت هذه الزيادة يبقى دليل على أنه الكلب بس يغسل 7 مرات، لكن الهرة يغسل منها مرة واحدة. الزيادة صحح إسنادها الشيخ الألباني، لكن غيره من العلماء يقول لك الزيادة دي مصحتش، ده مدرج من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل روايات الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام على الكلب فقط. أما الهرة فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء قد شربت منه الهرة، وكذلك أبو قتادة ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عائشة ورفعت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو صح مثل هذا الإسناد فنقول هذا معارض غيره، إن هو كيف لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إناءه منها وهو الذي أمر أن يغسل إناء منها. فعلى ذلك في مسألة الهرة إما يقال إن صح محمول على الاستحباب، أو أنه مصحش أصلا، هذا مدرج من كلام أبي هريرة كما قاله العلماء الكبار من علماء الحديث، منها الإمام البيهقي والنووي وزكر المبارك فوري وغيرهم، إن هذا مدرج من كلام أبي هريرة اللي هو الجزء بتاع الهرة، الجزء بتاع الهرة يوصل من ولوغ الهرة مرة واحدة، هذا لا يصح مرفوع لمبيه صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني للمتن بتاعنا في المنار، بيقول لنا وعنه 3 غسلات. 3 غسلات، ما هو غسلة تجمع على غسلات محركة زي تمرة تمرات محركة فيها، مش غسلات بالسكون، إنما غسلات زي تمرة وتمرات. هنا توصل 3 غسلات عن مين بقى؟ مين بيقول؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد ليه 3 مرات؟ يقول لأمره صلى الله عليه وسلم القائم من النوم من نوم الليل أن يغسل يديه 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. طيب اللي بيقوم من الليل يغسل يديه 3 قبل أن يضعها في الإناء، يغسلها 3 مرات احتياطا، ولكن هنا لما نقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم القائم من النوم أن يغسل يديه 3 مرات 3 مرات، هل هو يقينا إنه كان عليه نجاسة؟ ليست عليه نجاسة، يبقى هنا احتط لذلك واغسل يديك 3 مرات قبل أن تدخلها في الإناء. طيب لو استيقنت أن عليها نجاسة، مش من باب أولى تغسلها 3 مرات من باب، لكن هل يجب يغسل 3 مرات؟ هل يجب؟ هو الوجوب أن تزيل النجاسة، الوجوب أن تزيل النجاسة، إذا كان يد عليها نجاسة يبقى الواجب عليه أغسلها لغاية ما أزيل النجاسة، والله راحت النجاسة مرة واحدة خلاص هذا الواجب، لكن الاستحباب أن يكون 3، لا والله غسلتها 5 مرات ولسه أصل النجاسة باقي فيها يبقى أزيد حتى أزيل أثر النجاسة المولود فيها. يبقى هنا الحديث على وجه الاحتياط، الاحتياط والإنسان يطمئن قلبه أنه ما لو وصل المية اللي بيضع فيها يده. يبقى عن أحمد 3 غسلات أيضا لا نقدر أن نقول هذا واجب، من غايته أنه القائم من نوم الليل يغسل يديه قبل أن يضعها في الإناء، يبقى احتياطا من أجل الإناء، إنما لا مش هحط إيدي فينا أنا هفتح الحنفية أغسلها 3 مرات يلزم أغسلها، ما يلزمش 3 مرات، يبقى الأمر هو التعبد من أجل أن الإناء ما بوظوش على غيري من الناس اللي هيستخدموا هذا الإناء، يبقى لاطمئنان أني نظفت يدي قبل أن أجعلها في الإناء لعل غيري يحتاج يضع يده في الإناء، والثالث والرابع لو كل واحد منقش يديه باظ الإناء في النهاية واتسخ من كسرة الأيدي توضع فيه. يبقى هنا ده أمر تعبدي متعلق بأني إنسان نام وقام من النوم لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها 3. طيب لو الإنسان طول النهار صاحي ولا شيء وعارف أن إيده ما جاش فيها نجاسة، ممكن يضعها في الإناء ولا مش ممكن؟ ممكن يضعها، لكن يستحب أنه بسبب عرق في يده أو قذرة أو شيء يغسلها خالي الإناء قبل أن يدخلها في الإناء. طيب قال لنا هنا علل بوهم النجاسة كأنه عايز يقول والقياس أنه هو في اليقين من النجاسة تكون 3 مرات، إنما ده معلقه بأنه في نوم، أنه نام الإنسان ولا يدري أين بات يده. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، إنه لا يدري أين باتت يده. وعنه رواية عن أحمد يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على نجاسة الأرض أو نجاسة على الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء. هو ما قالش الأسماء، ده هو دي أسماء اللي بتروي هذا الحديث، أسماء اللي بتروي الحديث، والحديث مولود في الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وفيه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ يبقى واحدة اللي بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء اللي بتروي ذلك رضي الله عنها. قال: تحطه ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وما ذكرش عددا من الأعداد. يبقى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم إن الثوب اللي وجد فيه دم حيض، دم استحاضة من غيره، إن تغسل هذا الثوب. ما قالش لا ثلاث مرات ولا أكثر ولا أقل، إنما قال صلى الله عليه وسلم تحطه، يبقى الدلك مع الماء الدلك، ثم تقرصه بالماء كأنه زيادة في الدلك فيه، وتنضحه وترش عليه، يبقى هي صبت عليه مية، دعكته قرصته يعني، وبعد كده رشت عليه مية على باقي الثوب وتصلي فيه. وفي حديث علي رضي الله عنه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وما ذكرش يغسل كم مرة، يبقى إطلاق الغسل، طالما إنه غسل وأزال عنه ما سمي نجاسة يبقى خلاص انتهى على ذلك. بول الغلام ينضح، أنهي غلام؟ هذا الحديث جاء في سنن أبي داود وغيره، وفيه أنه رضيع، الرضيع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع، يبقى مش أي غلام، بأن الغلام قد يطلق على الصبي البالغ أو المراهق يطلق عليه غلام، بل الكبير قد يطلق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد كبير ولا مميز، إنما يقصد رضيع. وضح رواية أخرى في هذا الحديث قال: في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. إذا كان الغلام يرضع يبقى ينضح عليه، ينضح يعني يرش على أثر البول بتاعه. الجارية الصبية الرضيعة يغسل بولها، يبقى يفرق. إذا أكل الاثنين يبقى مش رضيع، لا يبقى يغسل هذا البول وهذا البول. أو في رواية أخرى بس على قتادة يقول: ما لم يطعم الطعام فإذا طعم غسل جميعا، يعني من فهم بيذكر ذلك. طيب، هذه التطهير من النجاسة هل يحتاج لنية في ذلك؟ تطهير الثوب أو تطهير اليد أو رجل من النجاسة هل يحتاج لنية؟ لا يحتاج لنية. يبقى لو إن مية الشتاء نزلت عليه غسلته مش محتاج لنية، ولو له عيد غسله تاني بنية التنظيف أو بنية التطهير. يبقى هذا من باب التروك زي ما بيقول لنا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. فأما الطهارة عن النجاسة فلا تفتقر إلى النية، لأنها من باب التروك، من باب ترك النجاسات، يعني أترك النجاسة. فإذا جاءت النجاسة المطلوب أنها ما تبقاش مولودة، ما هيش مولودة بفعلك أنت أو بفعل غيرك، بفعلك بقصد أو بغير قصد، المهم أن في النهاية ما يبقاش في نجاسة مولودة. يبقى على ذلك كلنا لا تتخل إلى نية، زي ترك الزنا، ترك الخمر، ترك الغصب، السرقة، كل هذه التروك لا يحتاج لنية. أن طول ما هو قاعد يقول أنا تارك للزنا، أنا تارك للسرقة، أنا تارك، لا مش محتاج نية في هذا الشيء، كون مجتنبها هذا ترك ولا يحتاج إلى نية في ذلك. وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. وهنا المسألة بتاعته هنا بيكلم في ما تنجس بلوغ الكلب وقاس عليه الخنزير. القياس هنا فيه نظر في مسألة إن الخنزير يقاس على الكلب بهذا الشيء. هنا يعني اللي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الكلب إنه يغسل سبع مرات فقط، يبقى نتوقف على أمر الكلب ولا نلحق به غيره، ولا خنزير ولا غيره، إنما غيره من الأشياء يغسل مرة، يغسل حتى أستيقن إني تنظف هذا الإناء وكفاية على كده. طب الدليل بتاعه يقول حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. قال: وقيس عليه الخنزير. قيس عليه الخنزير هنا القياس، ما هو ممكن بقى يقول غير الخنزير، شمعنى الخنزير بس؟ ما تحط بقى الأسد والنمر والفهد وكل الحيوان، شمعنى الخنزير اللي هو فيه الخنزير قذر والخنزير نجس؟ إنما برضو النجاسة اللي أمرنا بسبع مرات هذه نجاسة مشددة، ما جاتش إلا في الكلب فقط، ما جاتش في غيره. بيقول لنا الإمام النووي في شرح مسلم وذكر هذا الحديث: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق، ثم ليغسله سبع مرات. يبقى أمرنا أن نكب هذا الماء اللي في الإناء أو المشروب اللي في الإناء أو الشيء اللي في الإناء. وفي رواية طهور إناء، طهور تطهير يعني، إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. الحديث ده بكذا رواية، يعني قال أولاهن بالتراب في رواية، إحداهن بالتراب في رواية تانية، وعفروه الثامنة بالتراب هذه في رواية ثالثة. يبقى على ذلك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم روايات في الحديث. يقول إذا ولغ الكلب، ولغ يلغ ولوغا، ولغ يلغ ولوغا، شرب بطرف لسانه، شرب بطرف لسانه. يبقى هذا إذا ولغ. التطهير هنا يعني هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الإناء سبع مرات دليل على نجاسة ولا عدم نجاسة؟ دليل على نجاسة ريء الكلب، إن ريء الكلب هذا نجس، وهذا الصواب من كلام أهل العلم. وإن ذهب بعض أهل العلم الإمام مالك في قول من أقواله إلى أن ريء الكلب طاهر وليس نجس. ريء الكلب طاهر، ليه طاهر؟ قال ما كلب الصيد ما هو في ريء برضه، وانت بتجيب الصيد اللي بتصطاده وما انتش ملزم انك تغسل الصيد قبل ما تعاده، برضه كلام وجيه الإمام مالك في هذا الشيء. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيذكر إذا ولغ الكلب في إناء فاغسلوه سبع مرات وعفلوه الثامنة بالتراب أو غسلوه سبعا أولاهن بالتراب، دليل على أنه هذا محتاج لتطهير بطهر. التطهير لا يكون إلا من نجاسة، ما هوش من استقرار، مش من استقرار، التطهير لا يكون إلا من نجاسة. فعلى ذلك كلام الجمهور أوجه وأقوى في هذا الشيء. طب اللي هيقال في كلب الصيد، يقال كلب الصيد أيضا إذا ولغ في الإناء اللي يرخص فيه في كلب الصيد، الصيد اللي جابه لك، الصيد اللي جابه، جاب لك طائر وقع، جاب لك غزالة، جاب لك شيء عضها عمل فيها، انت بتاخدها تحطها في النار بعد ذلك، هتعقم الحالة بإدخالها في النار بطبيخها، وعفي عن هذا، عن كلب الصيد. لكن مش معنى كل الكلاب على هذا الشيء. فقول الجمهور أوجه وأقوى في ذلك أن الكلب ينجس ما ولغ فيه، ولا فرق بين الكلب المأذون في قتله وغيره من الكلاب، ولا بين كلب البدوي وكلب الحضري، ولا كلب الصيد والحراسة وغيره. كل الكلاب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يبقى إذا كان كلب صيد عند إنسان يجعل له إناء يشرب فيه ويأكل فيه وما يخلوش يأكل فيه، إذا أكل في إنائك يبقى اغسل هذا الإناء كما أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، بل وأمرك بإراقة ما فيه، إراقة ما فيه، لأن هنا الإراقة يكون هذا فيه أذى يؤذيك ويؤذي غيرك من يأكل ويشرب في هذا الإناء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. برضو في الحديث اغسلوه سبع مرات، وفي رواية أولاهن بالتراب أخراهن أو أولاهن بالتراب أو سبع مرات السابعة بالتراب، سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وهنا مجموعة هي يمكن الإشكال في أنه هي في الأولى ولا في الأخيرة، هم سبعة ولا هم ثمانية؟ الراجح من روايتنا هما سبع مرات، سبع مرات، وإن الأفضل أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. وحين يقول وعفروه الثامنة كأنه هي المنظر أنه تراب زائد مية، تحط تراب مع المية مع بعض ويدعك الإناء أو يترج الإناء بمية بتراب، فكأنه سمى التراب زائد المية كأنهم اثنين، فبقى المجموع ثمانية فيها. فحين يفرد التراب فقط فيكون هم سبعة فقط، ما هم اشتمل مرة. يقول الإمام النووي رحمه الله هنا في قوله صلى الله عليه وسلم عفروه الثامنة، قال أي المراد اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء. واحدة هم سبع مرات، واحدة من ضمن هذه السبعة بتحط تراب مع مية فيه، تراب مع مية، فباعتبار إنها مية يبقى سبعة، باعتبار إن فوقها تراب اعتبرها الثامنة. وإذا حصل إشكال هي أكثر ويتعر إن سبع مرات، ولك أن تجعل الأولى أو تجعل الأخيرة بالتراب. يقول هل يقوم الصابون والأشنان وما أشباههما مقام التراب؟ هل يقوم ولا لا يقوم؟ إذا كان الصابون هل ممكن نغسل واحدة من المرات بالصابون والباقي يكون بالماء؟ هو بيختار هذا الشيء، وعند الحنابلة أيضا يختارون أنه يجوز. والله لو سبق طبيا أن الصابون يقوم تماما مقام التراب فليكن، فليكن، لكن الأفضل نحن نلتزم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم واحدة بالتراب، وخاصة أنه برضو علميا ثبت التراب له مزية في القضاء على بعض الجراثيم والميكروبات أشد من غيره، فلنلتزم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى في أنه يغسل 7 مرات، مرة من هذه المرات بالتراب. يقول: ذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله 7، وهو قول الشافعي وهو أقوى دليلا أنه قياس الخنزير على الكلب ما هو ذاك الموجود ذاك الموجود. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الكلب بكذا، لم يأمر في الخنزير بشيء. قد يقال لم يكن موجود بين المسلمين صحيح، لكن عند غيرهم موجود هذا الشيء. إنما الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقط هو الكلب أن يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب. في أمر التطهير ولوغ الكلب بالتراب، يعني بيذكر بعض أهل العلم في ذلك أنه ده معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن يذكر أشياء يمكن ما يتفهمش معناها في عهده صلى الله عليه وسلم على الوجه الطبي اللي الآن صار يفهم فيه. فيقول العلماء أنه الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطرة، أمراض خطيرة ينقلها الكلب، تعيش في أمعائه. ولاحظ أنه أحيانا يكون الحيوان ناقلا لمرض وهو نفسه لا يصاب به، لا يصاب بهذا المرض، وأحيانا يصاب بالمرض زي الكلب السعار يصاب به، وأيضا إذا عض إنسانا يصاب هذا الإنسان بهذا الشيء. فبيذكر لنا أن في بعض الكلاب تعيش في أمعائها دودة تدعى المكورة، دودة المكورة، تخرج البيضات بتاعت هذه الدودة، تخرج البيضات مع براز الكلب، وعادة الكلب انه بلسانه بيمسح جسده، يمسح جسده، وبعد البراز بيمسح دوره بلسانه. فهنا يبقى عن طريق انه الدودة الموجودة بداخله، البيضات او البيضات بتاعت الدودة خرجت من دبره مع لحسه بلسانه، يوم يجي البيضات على هذا على لسانه. لما يجي يلق في اناء احد نزل منها شيء في هذا الاناء يحصل ايه؟ قالوا: تنتقل الى الاواني وايدي اصحاب، ومنها تدخل إلى معدة الإنسان وأمعاء الإنسان. عند دخولها للمعدة وأمعاء الإنسان تتحلل القشرة بتاعت هذه البيضة، يعني هي عند الكلب ما تحللتش، موجودة زي ما هي، لما راحت عند الإنسان اتحللت في معدة الإنسان وفي أمعاء الإنسان، وتخرج منها أجنة. تتسرب هذه الأجنة من هذه البيضات أو البيضات إلى دم الإنسان والبلغم اللي في الإنسان، وتنتقل إلى جميع أجزاء جسم الإنسان، وبخاصة في الكبد، لأن الكبد المصفى بتاعت السموم في الحيوان. ثم تنمو في العضو بقى اللي راحت فيه في الإنسان لغاية ما تكون كيس مملوء بهذه البويضات أو بالأجنة الأبناء لهذه الدودة وبسائل أبيض صافي. وقد يكبر هذا الكيس أحيانا لغاية ما يبقى قد حجم راس الإنسان أو راس الجنين، ويسمى بداء الكيس المائي، داء الكيس المائي. يبقى هنا ما حصلتش دي للكلب، وإنما حصلت للإنسان اللي أكل من أثر ري الكلب، وتكون أعراضه على حسب العضو اللي فيه. ومن أخطر ما تكون إذا وصلت لمخ الإنسان تعمل ورم في المخ، أو لعضلات قلب الإنسان تعمل ورم فيه، وعلاجها عملية جراحية خطيرة جدا غالبا يموت فيها صاحبه. أيضا داء آخر ينقله الكلب للإنسان وهو داء الكلب، داء الكلب. نشوفه أما نسمع الأنفلونزا تجي الإنسان، هي عادي كل سنة تيجي أنفلونزا والإنسان بيصحى منه. لما جت أنفلونزا معينة للطيور وبدأ يقول أنفلونزا بتنتقل للإنسان، بدل خوف والرعب من الحادث بتنتقل من الحيوان للإنسان، قالوا كذلك في السعار، ما مرض السعار اللي بيبتلى أو يصاب به الكلب وبعدين يعض إنسانا، أو أنه يشرب في ماء إنسان أو يأكل من طعام إنسان وينتقل إليه من هذا من هذه الجراثيم. قالوا تسببه حمى راشحة يصاب بها الكلب، كلب تجيله حمى ويصاب بهذا الميكروب اللي هو داء الكلب، عن طريق لعاب الكلب بأنه يعض الإنسان أو يلحس بلسانه أثر جرح في الإنسان. تلاقي أصحاب الكلب نعم كلاب الكلب عمال يجري عليه يلحسه في وشه ويلحسه في إيده، ويمكن الإنسان يكون مجروحا والكلب يلحس مكان الجرح، هذا ينتقل الميكروب إلى مكان الجراحة الموجودة في الإنسان. يبقى هنا هذا خطير جدا، ولذلك منافع الكلاب إذا قلنا لها منافع في الصيد في الحراسة في كذا، منافع للبعض من الناس، ولكن إذا حصل المضرر كل من يتعامل مع الكلب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنك ما تربيش الكلاب إلا إذا كنت محتاج لكلب صيد أو كلب حرس أو كلب ماشية. كذلك أمر بأنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق هذا الذي ولغ فيه وليغسله 7 مرات أولهن بالتراب. برضو في التراب، اشمعنى التراب يعني اشمعنى التراب؟ قام العلماء في العصر اللي احنا فيه ده بتحليل تراب المقابر. المقابر خدوا تراب من القبور يحللوا يشوفوا الميت ده اكتر الموتى او كثير من الموتى بيبقى فيهم امراض وبيئة جدا، اللي عنده التهاب كبد وبائي، اللي عنده التهاب مش عارف ايه، اللي عنده ايه امراض صعبة جدا، اللي عنده امراض انتانية، عنده غرغرينة، عنده في القبور، والتراب كل هذا كله. خدوا بقى هذا التراب اللي في القبور وحللوا التراب عشان يشوفوا قد ايه من الجراثيم موجودة في تراب القبور هذه. لما حللوها كانوا يتوقعون ان يجدوا فيها الكثير من الجراثيم الضارة، قالوا لان الكثير من البشر يموتون بامراض انتانية جرثومية، ولكن لم يجدوا في التراب اثرا لتلك الجراثيم. ما لقوش اثر للجراثيم في هذا التراب، الجراثيم الضارة اللي مات بها هذا الانسان وتحلل جوه التراب ما لقوش اثر لها، فاستنتجوا ان للتراب خاصية قتل الجراثيم الضارة، ولولا ذلك لملأت القبور بالجراثيم وكل جسد القبور يحصل له حاجة واللي مشغلين بداخل المقابر، ولكن لم يحدث شيء من ذلك. فاستنتجوا هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسلها بالتراب لحكمة، في التراب نفسه فيه شيء، فيه حكمة أنه يقضي على هذه الجراثيم. نرجع للمنار، يقول ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزة أو هما عجزة. يضر بقاء طعم النجاسة، يعني لو ان النجاسة اللي موجودة جوه الاناء دم مثلا، دم بداخل الاناء، انسان بياكل طعم الدم عامل زي الصبا، حاسس بالطعم اللي فيه بقى موجودة فيه، اختلط بماء طعمه موجود في هذا الماء، يبقى وجود الطعم دليل على وجود عين او جرم النجاسة. لا لونها او ريحها، هنا تستشعر صعب عنها كتير. اللون او الريح احيانا يصعب على الانسان انه يزيل اللون تماما، زي ما في الدم يكون على الثوب تغسل بالمية، انت مش مطلوب منك تغسل بالمية وصابون، مطلوب تغسل المية، مهما غسلت المية يفضل اللون بتاع الدم موجود، يبقى ما عليكش اكثر من هذا. الدليل في ذلك ما جاء في حديث ابي هريرة ان خولة بنت يسار اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع. سبحان الله، يعني كانوا فقراء جدا، والمرأة بيتها الآن يعني المرأة الفقيرة عندها ثوبين وثلاث أسواب، لكن في الماضي هو ثوب واحد بتاع كل حاجة، ثوب واحد اللي عندها، إذا جاتها الحيضة هو نفس الثوب اللي تلبسه في وقت حيضتها، تعمل إيه؟ ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع. فقال إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، يعني جالها وقت الحيضة وهي لبسة الجلبية اللي هي لبساها وخلص وقت الحيضة، طيب اغسلي بقى اللي انتهى الجلبية اللي عندك وصلي فيها. قالت النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يخرج الدم، إذا فضل أثر بتاع الدم اللون، يعني غسلته بالمية أو ده اللي متوفر عندهم، ويعني يوم ما يكون زيادة شوية بيلاقوا ملح حطوا ملح عليه، مية بملح عشان يتغسل به الثوب، فإن لم يخرج الدم قال اكفك الماء ولا يضرك أثره، ولا يضرك. وده من رحمة ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ان احنا مأمورون بغسل النجاسة بالماء فقط. طبعا المية والصابون اشد تنقية وتنظيف، لا مانع من ذلك، يحط عليها على المية ملح، يحط عليها مساحيق غسيل، يحط اللي تحط، مفيش مانع من هذا. لكن اللي ما عندوش يجيب يعمل ايه؟ الشريعة ما عدتوش باللي موجود عنده. وده السبب اللي خلى هنا يقول لنا ايه في امر غسل الاناء من اثر ريق الكلب 7 مرات اولهن بايه؟ بالتراب. ما قالش حط مع التراب مع الميه صابون مثلا، كانش عندهم الصابون ده، طيب حط معاه اشنان او سدر او حاجه من اللي بتعمل رغاوي وتنظف، مش كل انسان سيجد هذا الشيء، لذلك كان التراب كلكم هتلاقوا التراب في الارض، فكان التراب اجود وافضل هذه الاشياء. في دلك الاسنان يقول لك الشيء اللي الممكن جميع يجدون السواك، السواك الكل يجده، ما صنعلوش حاجة مخصوصة عشان انه يلعق بها اسنانه، ولكن الشيء اللي موجود في الشباب والجميع يجدونه، فامر بدلك الاسنان بالسواك. طب اذا وجدنا ما هو خير من السواك، هل نقول لا خلينا واقفين على السواك؟ لا، المطلوب تنظيف الفم، انك تنظف فمك. نظفت فمك بالسواك او ما هو افضل منه، لا مانع من هذا الشيء انك تعمل. كذلك اذا والله كان الصابون بيدي نفس النتيجه بتاعه التراب، لا مانع انك تغسل الحله بتاعتك بالصابون، ولكن لابد من غسلها 7 مرات، لابد من غسلها 7 مرات. لكن لا ما ثبتش ان حاجه اقوى من التراب، يبقى التراب لابد يكون موجودا فيها. يبقى يضر بقاء طعم النجاسه لا لونها او ريحها. أو ريحها، ممكن أنك تغسل الثوب من أثر نجاسة وقعت عليه مثلا، فتشم تلاقي لسه ريحة موجودة، لكن ما فيش أثر الثوب خلاص بيضه بقى كويس، بس في ريحة موجودة، يقول لك لا يضر بقى أثر ريحة يصعب أنك تزلها. أحيانا لما تأكل أكلة ويكون الأكلة لها ريحة، كلت حاجة توم، كلت فسيخ، تغسل إيدك 3 مرات بالصابونة تشم هو ريحة فسيخ موجودة مراجع، طيب هتعمل إيه بعد كده؟ فهنا بيقول لنا ان الرائحه احيانا تبقى نفاذه صعبه انك تزيل الرائحه تماما، والشريعه ما بتعقدش الانسان، اللي بيغسل بالميه فقط، تغسل بالميه طب هتفضل ريحه، خلاص لا يضرك الاثر، هيفضل لون لا يضرك، هيفضل طعم يقول لك لا طعم ما في جرم موجود، حاول تزيل قدر المستطاع. لا لونها او ريحها او هما عجزا، أو هما عجزا، يعني إذا عجز حاول قدر المستطاع نزيل النجاسة، ففضل الطعم بتاع النجاسة موجود ما بيروحش خالص، إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، يجزئ نضحه، فاعل بتاع يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة. والقيد جميل هنا، القيد لأنه ما من صبي صغير إلا مثلا 2 شهور 3 شهور 4 شهور مش عارف، وهو لسه بيرضع أمه بتحاول نتعلمه تديله حاجة يأكل، تحاول، فهنا ما بيأكلش الطعام شهوة، يأكل طعام شهوة عنده انفرد الآن، بتحط له صحن قدامه عنده 2 سنين بيأكل، لكن كونك بتلقمه حاجة بسيطة ليس هذا الأكل عن شهوة. يبقى على ذلك هنا بيقول لنا يجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه، النضح معناه غمر بالماء، رش الماء يعني عليه، رش الماء عليه هذا النضح. للحديث اللي هو عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره عليه الصلاة والسلام، فبال على ثوبه، بال الصبي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله صلوات الله وسلامه عليه، بال على ثوبه فدعا بماء فنضحه، يعني رش مية على المكان البول بتاع هذا الصبي. وهنا القيد أخبرت أنه صغير وأنه لم يأكل الطعام، لسه ما كلش طعام، يبقى دون 2 سنين. طيب لو عنده 1 سنة وبيأكل طعام وخلاص بطل يترضع وبيأكل طعام، يبقى على ذلك حكمه هو إنه بوله يوصل، البول يوصل، لكن الكلام هنا في الرضيع أنه بس يرضع من لبن أمه، وإذا أكل طعاما ليس لشهوة وإنما التدريب مثلا شيء من الطعام. في حديث علي أيضا مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، حديث أم قيس متفق عليه، حديث علي رواه أبو داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع، في بول الرضيع، إذا الغلام قيد في الحديث أنه رضيع، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية، ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. يبقى عرفنا البول نجس، لكن خفف في بول الصبي الصغير اللي هو رضيع، خفف فيه، الصبية الصغيرة لا. واللي يعني بيذكر العلماء حكم من وراء ذلك، يقول لك ان الصبي الصغير العادة ان الناس كلها بتشيله، الصبية او الطفلة الصغيرة ما هوش العادة، فالامام الشافعي له يعني نظرة اخرى يقول ان بول الجارية اشد نتنة، وهذا صحيح مشاهد ان رائحة بول الصبية بيكون اشد نتنة من بول الصبي الصغير، والاثنين بيرضعوا، ده بيرضعوا ده بيرضعوا، لكن بول الصبي اخف بكثير من بول الجارية، فعلى ذلك هذا ينضح بول الصبي وهذا يوصل بول الجارية. يجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. يجزئ في تطهير صخر وأحواض، يعني الصخر زي حتقول بلاط، الشقة أرضها فيها بلاط وقع عليه نجاسة هتفضل قاعدة مش هتروح، بخلاف التراب، التراب هيشربها الجزء الخارجي ممكن صب عليه مية هيشربها ويروح ده مع ده، لكن البلاط هيفضل قاعد. هنعمل ايه بقى فيه ده؟ يجزئ في تطهير هذا الصخر وأحواض، أحواض الأحواض اللي هي بيشرب فيها الإبل، تكون معمولة بلاط، معمولة بمحارة محارة، فبحيث أن يقعد فيها النجاسة. تنجست بماء يعني، ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء، مكاثرتهما الحوض تشرب فيه إبل، حوض حاجة ضخمة كبيرة، يبقى هنا ان المكاثره بالماء، يبقى هنا التخفيف في الشأن، تخفيف في الشأن، ان هتجيب له ميه كثيره منين تعمل في الحوض، ولكن كاسه يعني ميه كثيره حطها فوق هذا الشيء. اذا كان في ارض المسجد بول ولا حاجه تصب فوقها جرد الميه او نحو ذلك، بحيث انه يزول الاثر بتاعه وكفايه. يبقى يجزئ في تطهير الصخر والاحواض وزيها البلاط، الارض البلاط ونحوها. تنجست بمائع، بأي نجاسة مائعة، ولو من كلب أو خنزير. تنجست بمائع، عشان هنا إذا كان شيئا مائعا العكس الشيء الإيه؟ اليابس الجامد، الجامد حشيف، الجامد حشيف، لكن المائع اتفرش، يبقى أكاثره بالماء ويطهر بهذا الشيء. مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، يذهب لون النجاسة وريحه، يعني كتر مية بحيث أن في النهاية ما يبانش شيء فيها. لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعرابي أريق عليه ذنوبا مما، هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. وفيه قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، أعرابي دخل المسجد وتبول في المسجد. وهذا الأعرابي يعني يذكر في رواية الحديث في عند أبي داود وغيره، انه لما دخل صلى ركعتين، كان متوضي وصلى ركعتين، ولما خلص الصلاه قعد يدعو اعراب اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا، بس عايز رحمه ربنا ليه هو والنبي صلى الله عليه وسلم فقط، دليل على جهل هذا العربي برحمه رب العالمين سبحانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحدرت واسعا، هذا رحمة ربنا أنت ومحمد بس عليه الصلاة والسلام وبئس نسلة، هذا من جهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد تحدرت واسعا، فكمل الجهل بتاعه بما صنع أنه قام وتبول في أرض المسجد، فقام الناس إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعهم وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا منا أو ذنوبا منا. فأمر إن فوق البول بتاعه كبوا حلق مية أو جرد المية فوق هذا الذنوب، جرد المية يعني، بحيث يذهب اللون بتاع النجاسة أو ريح النجاسة. ولا تطهر الأرض والشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، دي مسألة مختلف فيها بين العلماء، وهذا قول جمهور العلماء، إنه هل الاستحالة مطهرة ولا ليست مطهرة. النجاسة إذا استحالت، معنى استحالة هنا التحول، التحول يعني تحولت لشيء آخر، ما بقتش هي عين النجاسة ولا جرم النجاسة الموجودة، لا، بقت حاجة تانية يقال عليها أنها بقت الآن مع الاحتراق صارت رمادا، صار شيئا آخر، ما هيش النجاسة. هذا الكلام اللي جاء، لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، هذه يقول الأرض رملية، أرض ترابية وفيها بول فيها كذا، وبعدين الشمس ضربت في الأرض راح الأثر كله، الأرض الترابية المجاري فتحت فيها، وبعدين جاء الوقت الرياح والشمس وأيام عد، بقت الأرض ما فيش فيها حاجة باقية من هذه النجاسة. طبعا لو إن في شيء باقي من رائحة أو جرم النجاسة، لا، النجاسة موجودة، كلامنا مش هنا، كلامنا إن ما فيش أثر للنجاسة موجود الآن. هل الاستحالة هذه مطهرة ولا ليست مطهرة؟ إن اتحولت، ما بقتش حبل الأمامي الآن تراب، لا في جرم النجاسة موجود ولا ريح للنجاسة موجود ولا شيء من أثر النجاسة موجود، يبقى هنا هل تكون الأرض طاهرة ولا برضو لازم نغسلها؟ جمهور العلماء على أنه لابد من الغسل. شوفوا هنا بيقول لنا إيه، لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار، يعني لو انه حرق المكان اللي فيه نجاسة، حرق اتبخر كله وما بقاش فيه اي اثر موجود ولا ريح ولا شيء، قال برضه لابد من غسل هذا الشيء. هذا المروي عن الشافعي وابن المنذر، ليه؟ قال لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. قالوا لو كان تطهر بالشمس ولا بالريح كان سموها لغاية ما تنشف وخلاص، لكن هذا الكلام برضو فيه نظر ما هوش متفق عليه، أنه سبوها لإمتى؟ له عشان تنشف عزلها يومين ثلاثة على ما تتبخى روح الأثر، والصلاة بعدها الصلاة بعدها الصلاة في المسجد الناس هتصلي فين؟ فهنا الأمر لابد من هذا الشيء أن هي تطهر، تطهر المكان من أجل الصلاة. يقول النووي في المجموع: مذهبنا أنه لا يطهر السردين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان النجسة بالإحراق، وكذا لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع الكلب ونحوه وانقلبت ملحة ولا يطهر شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود. يبقى هنا اللي قال بهذا الشيء مالك وأحمد والشافعي وإسحاق وداود، يبقى جمهور العلماء. من حيخالف في هذا الشيء؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. الإمام أبو حنيفة يرى إن الحاجة إذا استحالت ما بقتش العين مولودة خلاص بقت حاجة تانية اللي مولودة، يبقى الاستحالة مطهرة. يبقى عند أبي حنيفة إنه إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر لا فيها أثر من أثار النجاسة، لا لون ولا طعم ولا ريح، استحالت خلاص كونها تحولت في شيء آخر، هذه الاستحالة تطهر الشيء الذي كان مولودا. يقول: حكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارة هذا كله، طهارة هذا كله. بعض الشافعية زي أبو زيد والخضري قالوا كل عين نجسة رمادها طاهر، رمادها طاهر، وده تفريع على قول الشافعي في القديم أن الاستحالة مطهرة، إذا كان الشمس جاءت على الأرض ضربت الأرض نشفت الأرض بهذا تطهير للأرض بالشمس بالريح بالنار وكذا. الإمام النووي يرى أن هذا ليس بشيء، يعني هذا كلام كان قديما والآن الجديد ليس على هذا الشيء. دخان النجاسة إذا أحرقت، إذا كان نجاسة وبعدين حصل حريقة ولع فيها الآن الدخان بتاعها، هل الدخان هذا طاهر ولا نجس؟ قال قولان أصحهما أنه نجس، لأنها أجزاء متحللة من النجاسة فهو كالرماد، والقول الثاني أنه ليس بنجس. طيب هنا قلنا الحديث اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، ذنوبا من ماء. هو قال كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر دليل أن هذا واجب، يبقى يجب أنه النجاسة اللي على الأرض أن هي توصل، توصل الأرض. طب لو أنها لم تغسل والأرض نشفت وبقاش فيها أي أثر، بيقول لا برضو لابد من غسل هذا المكان. الجمهور على ذلك وهو الأحوط، الجمهور على ذلك وهذا الأحوط، لأن أحيانا فعلا بتيجي على مكان يكون بلاط مثلا وعيل صغير تبول عليه ويعدي شهر تشم ريحة البول في المكان نفسه، طالما إن الأثر مازال موجودا يبقى ما تتخدعش إن هي نشفت أو ما نشفتش، الريحة تدل على ولود بقايا. لكن كلامنا في انه ما فيش اثر اصلا، لا رائحه ولا ما فيش حاجه موجوده من الاثار، هل يكفي بان الشمس جات على الارض او على الحوض او كده وخلاص اتبخر ما كان فيه ولا نحتاج ان احنا نطهره؟ عايزه تفصيل اكثر في هذا الشيء. في حديث صحيح البخاري من حديث ابن عمر وبرضه رواه ابو داود واحمد، يقول كانت الكلاب تبول وتقبل في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يبقى هنا الحديث بتاع ابن عمر معارض للحديث اللي في الأعرابي، أو ما نقولش معارض، يعني يدل على عدم الوجوب اللي في حديث الأعرابي أو الوجوب لأن وقت الصلاة الآن أزك مش هتلحق المكان إن هو يتطهر. لكن الكلاب مش ممكن هتدخل في المسجد والناس موجودة في المسجد في أوقات الصلوات، إنما دخول الكلاب إذا كان بالليل مثلا دخلت الكلاب المسجد على النهار ما يلاقوش حاجة بداخل المسجد. لكن برضو الحديث ده نشوف كلام العلماء إيه، ما بقول لك هنا لم يكونوا يرشون شيئا، الكلاب بتدخل وتروح، ممكن يقول لك الكلب داخل المسجد ما عملش حاجة، لكن ابن عمر بيقول كانت تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هنا لم يكونوا يرشون، هل معناه أن بول الكلب مثلا طاهر ليس بنجس مثلا؟ بعض العلماء من المالكية قالوا هذا الشيء، قالوا دليل على أنه طاهر، عكس طبعا اللي بيذكر جمهور العلماء أنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر في ولوغ الكلب يبقى البول من باب أولى أشد من الريق. المنذري بيقول المراد أنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد، كأنه يعني بيدي الحديث بعد تاني، بيقول لك كانت الكلاب تبول بره وبعدين تقبل وتدبر في طب، وإيه فايدة تبول بقى؟ ما هتبول حتبول بره المسجد، ما هي اللي فايدة اللي فيها؟ هذا المعنى يعني لوي للنص عشان يوافق حاجة تانية، يعني لأنه دايما لما يقول لك إن بجمع بين نصين لازم أرتكب إن أنا يعني مش حدي واحد منهم معنى الواضح منه، لا حوله لابد من تأويل، لأنه ما ده بيقول لك رش على البول اللي موجود هنا، وهنا لا لم يكونوا يرشون، يبقى على ذلك الكلاب كانت بتقول برا المسجد وأثرها ما كانش يرش. لا بس الكلام ده مش مظبوط قوي. يقول ده كلام الحافظ بن حجر بينقل الكلام المنذري. الحافظ بيقول الأقرب أن يقال إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليه. ده كلام الحافظ بن حجر، وكلامه يعني معقول شوي، معقول بس ما بيدخلش الدماغ أوي، هو الكلام برضو يعني في حالات هو بيتوهمها، ومش لازم ان احنا ناخد كلامه 100% مصدق هذا الكلام اللي يقول، لكن هو عايز يجمع بين النصوص، ولا بد في الجمع النصوص من ارتكاب شيء من التعسف عشان يجمع بين النصوص، لو فما هو معذور في هذا الشيء. بيقول الأقرب أن يقال ذلك، طبعا ما يقدرش يقول الصواب أن يقال ذلك، فبيقول الأقرب لأن الكلام الأولاني بعيد أوي، بعيد أوي أن الكلب كان بيبول بره وبعدين يدخل في المسجد يجري رايح جاي. هنا طب إيه فاجة يذكر يا بول؟ كان ملوش معنى هذا الكلام. يقول لك لا أقرب منه نحن نقوله هذا الشيء. طب جبت منين هذا الكلام؟ قال يشير إليه، يشير إلى ذلك، ما قالش يدل على ذلك، ولكن الإشارة، الإشارة تدي نوع من الفهم البعيد، ما هوش فهم قريب في الشيء. قال يشير إلى ذلك ما زاده الإسماعيلي، إسماعيل صاحب مستخرج على الصحيح، في روايته من طريق ابن وهب في حديث ابن عمر، كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد، كان عمر يقول بأعلى صوته اجتنبوا اللغو في المسجد. ده سيدنا عمر كان يقول ذلك، يعني عايز يقول اجتنبوا اللغو، عمر كان بيقول ذلك، يبقى من باب أولى اجتناب النجاسة، اللغو أخف بكثير من النجاسة، من باب أولى اجتناب النجاسة. قال ابن عمر وكنت أبيت في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول فأشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، أشار إلى يعني عايز يقول ابن عمر ذكر لنا الرواية كلها، الرواية زي ما انت سامع كده، يقول ان عمر كان امتى كان بيقول عمر؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده؟ بعده، بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اجتنبوا اللغو في المسجد. قال ابن عمر وقد كنت أبيت، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد. أشار إلى أن ذلك كان في الابتداء، ثم ورد الأمر بتكريم المسجد حتى من لغو الكلام، وبهذا يندفع الاستدلال به على طهارة الكلب. ده كلام الحافظ رحمة الله عليه، وواضح جدا الكلام، يعني مش منطقي، كلام مش منطقي، يعني عمر بينهى الناس عن اللغو، عن اللغو. ابن عمر يعني لو قلنا ان ابن عمر بيقول ده انا في ايام النبي كنت بنام في الجامعة، ومن كثر ما انا قاعد في الجامعة على طول، مش بتكلم بس، انا قاعد حياتي كلها في الجامعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واكتر من كده كنت بشوف كلاب داخلة طالعة في المسجد وما كانش حد بيعمل شيء. هنا لو قلنا هذا الشيء كان اقرب مما يذكر، ولكن لا نقول هذا الشيء. الكلام هنا عمر بينهى الناس عن اللغو في المسجد، وده ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن رفع الصوت في المسجد بقراءة القرآن. في سنن أبي داود سمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس في المسجد في رمضان وهم يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وكده هذا يصلي بصلاة واحد ويصلي بصلاة اثنين، كل واحد بيصلي ورفعين أصواتهم، فقال ألا كلكم ينادي ربه فلا يرفع بعضكم على بعض ولا يؤذي بعضكم بعضا. يبقى هنا رفع الصوت في المسجد يشوش بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا، يبقى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انك ما ترفعش صوتك في المسجد عشان ما تأذيش غيرك ممن يصلي او ممن يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. لكن بقي الامر في ان الابواب المسجد مفتوحه على طول ليل نهار، وان الكلاب دخل طلع، فين انه حط المسجد ابواب بحيث يمنع الكلاب من الدخول او من الخروج؟ وابن عمر يقول كانت تقبل وتدبر وتبول هنا يعني الكلام. لذلك الحافظ رحمه الله عليه بيقول لنا يشير الى ذلك، الاشاره قد تقبل وقد لا تقبل، قد تقبل وقد لا تقبل. الاشاره ما هيش نص في المساله، يعني انت في اصول فقه مثلا بتدرس الكلام بتقسمه الى نص والى ظاهر والى منطوق والى مفهوم، وان هذا المنطوق الكلام اللي بيؤخذ من افعل كذا هذا منطوق، والمفهوم ما وراء ذلك افعل الابيض يبقى ما تعملش الاحمر، يبقى هنا فهمنا من وراء ذلك. الاشاره الدلاله اللي في الاشاره في اصول الفقه يقول لك ان حاجه لم تسق اصلا لهذا الذي تقول، حاجه لم تسق له اصلا، زي مثلا ما ربنا سبحانه تبارك وتعالى يذكر لنا انه حمله وفصاله ايه 30 شهر، يقول وفصاله في عامين، كويس، يبقى هنا حمله وفصاله 30 شهرا، يبقى كان يقول لك فترة الكمال في الحمل زائد الرضاع بتبقى لغاية 30 شهر، وفصاله في عامين، يبقى كأنه بيقول لك الفصال في عامين والحمل بيكون في 9 أشهر، يبقى ممكن هتكون لغاية 33 شهر، مش شرط 30 شهر فقط. إنما العلماء راح واخدين هذا بعيدة خالص إنما صحيحة، من وقت اللي سأل لك إن إذا كان حمله وفصاله 30 شهرا، فصاله في عامين، أقل مدة الحمل تبقى قد إيه؟ 6 أشهر، هل منصوص عليها؟ هل سيق النص من أجلها؟ النص ده ولا النص ده؟ ده العلماء لما جمعوا النصين طلعوا بهذا الشيء، يبقى لا إنه الآية سيقت من أجل هذا الشيء، ولا إنه مأخوذ من منطقها ولا من مفهومها، إنما من الجمع بين النصين ديسمها لي دلالة إيه؟ الإشارة. الإشارة لم يسق النص من أجله، لم يدل عليه بمنطوق بظاهر بمفهوم، إنما جمعنا نصين طلعنا منهم هذا شيء لنا إشارة، يبقى كان الإشارة أقل بكثير من المنطوق ومن المفهوم في ذلك. فهنا كأنه يقول يشير إلى ذلك هذا الذي ذكره، لو كان عنده أن هذا هو الشيء الصحيح اللي فيه لقال والصواب أن يقال كذا رحمة الله عليه. يبقى كلام ابن عمر رحمه الله في انه الكلاب كانت تبول في المسجد وتقبل وتدبر في المسجد، وما كانش حد بيمنع من هذا الشيء، وما كانوش يرشون شيئا، فدل على انه اذا نشفت خلص، اذا نشفت انتهى الامر، خاصة الارض ارض ترابية في المسجد، فاذا نشفت ما وما فيش اثر لها مولود يبقى لا تحتاج للشيء. اللي هيقول لنا مثل هذا الكلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حيميل لقول الأحناف في هذه المسألة، حيميل في أن الاستحالة مطهرة، الاستحالة مطهرة، فيقول لنا العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض وذهبت بالشمس أو الريح، أو يعني ذهبت النجاسة بسبب الشمس أو الريح أو بسبب الاستحالة أن تحولت إلى شيء آخر، هل تطهر الأرض؟ قال فيها قولان للعلماء، القول الأول تطهر، وذا مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، هذا مذهب أبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، ورجحه شيخ الإسلام قال هو الصحيح، وهو الصحيح في الدليل، واحتج بكلام ابن عمر قال فإنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذن فليدلكهما في التراب فإن التراب لهما طهور، فإن التراب لك يدلك، ما قالش يغسل النعلين ولكن يدلك في الأرض، يبقى التراب طهر بهذا الشيء، إذا أزيلت نجاسة من الأسفل النعل خلاص انتهى ولك أن تصلي بهم. قال وأوكد من هذا، أوكد من هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذيول النساء، في ذيول النساء قال إذا أصابت أرضا طاهرة بعدها أرض خبيث، يعني المرأة لابسة الجلباب بتاعها مجرجر على الأرض، مشت جاء عليه نجاسة في أرضه، بعدين انتقت لأرض تانية هي أرض طيبة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك بتلك، وقال يطهرهما بعده، يبقى خفف في هذا الشيء. قال فكذلك فيما جاء عن ابن عمر أنه ما في الأرض يخفف فيه، فإن لا يلزم أنه لابد من الصب عليه. أما ما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أمر بالصد على بول الأعرابي، قالوا إن هنا وقت الصلاة قربوا إنه هيفضل أي شيء موجود، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يطهرون ذلك بالمكاثرة في الماء بالماء، وإلا ففي أمر الكلاب يبعد أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بيته بابه في المسجد صلى الله عليه وسلم ما يكونش يعرف هذا الشيء، لا هذا بعيد. قال وقد اتفقوا جميعا على أن الخمر إذا استحالت بفعل الله سبحانه فصارت خلا طهرت، وده قياس قوي في أنه طالما اتفقوا على ذلك المانع أن الأرض إذا كان عليها نجاسة ثم بفعل الشمس والرياح وغيرها استحالت يبقى على ذلك صارت طاهرة. بيقول لنا في المنار هنا وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها، يعني كلمة خمرة لغة ولكن الغالب فيها كلمة الخمر مش الخمر، هذه لغة فيها. تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. قال في الكافي كالماء الذي تندس بالتغير إذا زال تغيره، يعني يقول لنا إذا كان إزازة فيها خمر هذا الخمر وحده أو بفعل شيء من رياح من هواء فتحت الغطاء بتاعتها اتحولت إلى خل، إبه هي وحدها اتحولت إلى خل، إبه على ذلك صارت طاهرة الآن بعد ما كانت نجسة، خمر نجس صارت طاهرة ويجوز استخدام هذا الخل. كون يقول إن هي تطهر إذا انقلبت خلا بنفسها، كأنه بياخد إنه إذا انقلبت بفعل فاعل، يعني حد تعمد من حول الخمر إلى خل أنها لا تطهر، أنها تفضل نجسة على ما هي فيه من نجاسة ولا تتحول. ابن قدامة بيقول لنا في هذه المسألة الخمرة إذا أفسدت فصيرت خلا لم تزل عن تحريمها، لم تزل عن تحريمها، وإن قلب الله عينها فصارت خلا فهي حلال. ده كلام أبو القاسم الخرقي، نفرق بينه انقلبت وحدها أو أن حد حول الخمر إلى خل. كلام العلماء كله هنا داير حوالين باب سد الذريعة، سد الذريعة يعني أنه لو سمحوا أنه الخمر حد يحط فيها حاجة عشان تحول لخل يبقى على ذلك هيبقى وسيلة وذريعة لأن الناس يصنعوا خل، ولما تيجي تقول له حرام يقول لك لا ده أنا الناس يصنعوا خمر يقول لك أنا بحولها إلى خل، فمن باب سد الذريعة قفلوا الباب وقالوا أنه هذا كله حرام، حتى لو وضع عليها ملحا أو وضع عليها شيء من الثمار أو غيرها فتحولت إلى خل إن هي حرام أيضا ولا يجوز أن يستخدم هذا الخل. مسألة تحتاج لكلام برضو، محتاجة لنوع من البحث والنظر في هذا الشيء. بيقول لنا هذا مروي عن عمر، عن عمر وده اللي احتاج به شيخ الإسلام ابن تيمية، قال هذا أقوى ما يقال فيه، هذا كلام عمر بن الخطاب يعني والخليفة الراشد رضي الله عنه، وحجته في ذلك أنه ذريع للإنسان لاستخدام الخمر، فمنع من هذا الشيء إن تحولت الخمر إلى خل لا ده ذريع أنك تأخذ الخمرة، لكن إذا هي تحولت وحدها يجوز لك أنك تستخدمه، قال هذا إجماع. يقول وقال الشافعي إن ألقي فيها شيء يفسدها كالملح فتخللت فهي على تحريمها، وإن نقلت من شمس إلى ظل أو من ظل إلى شمس فتخللت ففي إباحتها قولا. يبقى الكلام مازال الجمهور على إن الخمر إذا تحولت وحدها إلى خل صارت حلال، إذا كانت بفعل فاعل فهي حرام. الإمام أبو حنيفة لرأي تاني في هذه المسألة، هو يرى أنه سواء تحولت وحدها ولا تحولت بفعل فاعل في الحالتين صارت خلا والخل حلال، لكنه يرى أن اللي بيصنع هذا الشيء كأنه يأسم، اللي بيحول الخمر إلى خل هذا يأسم في هذا الشيء، ولكن الآن ما بقتش خمر الآن بقت خل، والخل حلال لأنه طاهر وليس محرم. نشوف الكلام اللي فيه. يقول قال أبو حنيفة تطهر في الحالين، حالين اللي هما إيه؟ حال إن تغيرت وحدها أو إنسان عمل فيها حاجة فتغيرت. طيب يقول يحققه أن التطهير لا فرق فيه بين ما حصل بفعل الله تعالى وبفعل الآدمي، كتطهير الثوب والبدن والأرض. كلام أبي حنيفة القياس. القياس بيقول لك هتفرق إيه إن الثوب بتاعك كان عليه نجاسة أنت غسلته ولا نزل عليه المطر من السماء راح جاي مطهره، تفرق إيه دي عندي؟ قال: ونحو هذا قول عطاء وعمر بن دينار والحارس العكلي، وذكره أبو الخطاب وجها في مذهبنا. مذهب مين؟ الحنبلة. والخطاب من الحنبلة، فهنا يبقى وجه عند الحنبلة أيضا كما هو وجه عند الشافعية أنه إذا تحولت بفعل فاعل حط فيها ملح ولا حط فيها حاجة تحولت إلى خل إن هي تطهر بذلك، لكن الجمهور على خلاف ذلك. حجج الجمهور، من أقوى حجج الجمهور ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفي حديث أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. حديث أبي سعيد يقول: كان عندنا خمر اليتيم، فلما نزلت المائدة، سورة المائدة يعني فيها تحريم الخمر فاجتنبوه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنه ليتيم، إنه ليتيم. قال: أهرقوه أهرقوه. هنا بيقول لك مال اليتيم من أحرم المال، من أحرم ومن أصعب وأشد المال، إنك لابد تحافظ عليه. ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسكت. كانت الخمر لتجارة بتاعة يتيم، الولي بتاعه بيتجر له في الخمر، فكان اللي موجود الخمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقته. قالوا: لو جاز تخليله، كان حافظ اليتيم على ماله وكان أمر بتخليله، كونه لم يأمر دليل على إنه لا يجوز التخليل. هذا كلام صحيح إنه لا يجوز التخليل، لا يجوز. المشكلة مش هنا، المشكلة إنه لو خلل هل التحريم ما زال باقيا ولا ينتقل إلى التحليل؟ أنا أبو حنيفة يرى إنه الآن مش خمر، التحريم لعلة، علة هو خمر، الخمر الآن مش موجود، لو نقول الآن خل هنقول حرام ليه؟ هي النقطة إنه يحرم صنع الخمر ماشي، يحرم إنك تخلل الخمر ماشي، لكن تخلل الخمر بفعل الله سبحانه يجوز أنك تأكل من هذا الخل. طيب بفعل إنسان فعل هذا الشيء، كتابي أو مسلم أو غيره فعل هذا، طيب يأسم الذي فعل، لكن الآن اللي موجود اسمه خل ما اسموش حاجة تانية، هل هو مازال محرما إن حد يأكله مع إن اسمه خل، والمأمور نحن نريقه ولا يجوز نحن نستخدمه؟ هنا النقطة اللي في المسألة. حديث تاني لأنس بن مالك، وده رواه مسلم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتخذ الخمر خلا؟ يعني عندنا خمر هل نحوله خل؟ قال: لا. برضو في حديث أبي طلحة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرة فقال: أهرقها. قال: أفلا أخللها؟ قال: لا. قال: لا. يبقى نهاه عن التخليل، وهذا النهي يقتضي التحريم، هذا صحيح أنه لا يجوز أن يخلل الخمر. يبقى ما زلنا بنقول الخمر يحرم صنع الخمر وملعون فيها عشر. طيب الخمر إذا تخللت بفعل الله سبحانه وتبارك وتعالى كذا بنفسها، يبقى يجوز أن أكل هذا الخل اللي تحولت إليه. يحرم على الإنسان أن يحول الخمر إلى خل. طيب فعل هذا الشيء وتحول الخمر إلى خل، هل ما زالت الحرمة متعلقة به؟ ووجه تعلق الحرمة به؟ هنا مسألة رجعة يمكن في مسألة تكلمنا عنها زمان بيسمونها مسألة انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، يعني إذا توارد الأمر والنهي عن شيء، إذا توارد الحل والتحريم على شيء، هنا وما قدرناش نفك الجهة غلبنا النهي وغلبنا التحريم، إذا قدرنا نفك الجهة يبقى نقول إنه يأسم من هنا ويجب عليه هذا النهي. الأمثلة اللي فيها زي نقول الإنسان الذي يصلي في ثوب الحرير، نصف الصلاة في الحرير والذهب وفي مواضع الوضوء ومعطنة ومقبرة ومكان المغصوب وغيرها من الأشياء اللي فيها انفكاك الجهة أو عدم انفكاك الجهة، فيقول اللي صلى في ثوب حرير هنا يحرم ولا يحل؟ يحرم أن يصلي في ثوب الحرير، لكن جاء وقت الصلاة وهو مطلوب منه يصلي مش كده؟ ولكن منهي أنه يلبس الحرير، منهي. فلو أنه صلى على هذا الشيء اجتمع الأمران ولا ما اجتمعاش؟ اجتمعت جهة أمر وجهة نهي، إذا أضلنا نفك الجهة فنقول إنه هذا صلى والصلاة مأمور بها، يبقى صلى، صلى وهو مستور وهو مستور، ولكن صلى وهو لابس حرير، الحرير لا علاقة له بصحة الصلاة، وهوش داخل في الصلاة نفسها، ولكن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود وستر العورة، هذا آتي بكل الأشياء اللي فيها، يبقى الصلاة صحيحة وهو آثم بإيه؟ بلبس الحرير. انفكت الجهة هنا في هذا الشيء. الصلاة في موطن الغصب، غصب أرضا وداع عليه وقت صلى يصلي فيه، أو لا ما صليش له، ما جس لك صلي فيه، اطلع صلى برا هذه الأرض. لا هو صلى فيها وخلص عدى وقت العصر ودخل وقت المغرب الآن، حاول عيد هذه الصلاة اللي انت صليتها ولا ما تعيدهاش؟ إلا حيقول والله الصلاة قيام وقعود وبقعة أرض، هذا مصلي في بقعة أرض مستغل الأرض المغصوبة، الصلاة طلعته بطلة. إلا حيقول لا ما فيش علاقة بين بقعة الأرض وبين القيام والقعود والركوع والسجود، يقول له هذه جهة فيها أمر يصلي وهذه جهة فيها نهي، وهو مرتكب نهي فهو آثم، لكن الصلاة صحيحة ولا يؤمر بالإعادة. هنا ليقال مثل هذا الشيء في هذه القضية، إنه منهي عن تخليل الخمر يحرم عليه ذلك، ولكن هو فعل هذا الشيء لعله كتابي يهودي نصراني غيره لا يرى ما تقوله، هو عنده خمر راح مخللها وعرضها للناس للبيع انه يبيع هذا الشيء، انت احتطت فلم تاخذ، هذا لك رايك. ولكن الان اللي معروض امامي هو خل مش خمر، والخل طاهر، فهنا الحكم عليه بانه الان محرم مع كونه الذي امامي هو خل. نقول الفعل نفسه التخليل للخمر حرام، لكن صارت الان خلا يبقى على ذلك تناول الخل كونه مباحا وليس حراما، يبقى الخل نفسه حلال، انما التخليل نفسه للخمر هذا اللي فيه الحرم. يبقى ده مذهب ابي حنيفه، وبيقول لنا هنا في المغني ان قصد تخليلها احتمل ان تطهر، ده في المغني بعد ما رجح قول الجمهور انه لا ملوش انه يخللها وانها لا تطهر وتظل نجسة، وقال احتمل في احتمال انها تصير طاهرة، هذا قول قوي. وفي الكافي برضو ابن قدامة بيذكر يقول واذا خللت الخمر لم تطهر ويتخرج ان تطهر لزوال علة التحريم، هذا اقوى، هذا التخريج اقوى في ان هي اذا صارت خلل ما فيش بقى انه يقول لي ان الان هي ما زالت خمرا وان هي ما زالت نجس، لا الان اسمها خل وليست نجسة، وانما هي طاهرة ليست بنجس. يبقى على ذلك الراجح فيها انها اذا خللت، الجمهور على أنها ما زالت محرمة، الإمام أبو حنيفة على أنها صارت طاهرة فهي مباحة، وهذا القول أقوى في هذه المسألة. لكن من نظر لباب سد الزريعة، فإن هنا لو اتفتح هذا الباب هيحصل إن الناس يستبيحوا ويعمل خمر وكذا، لعله إنما يمكن فيها شيء من التعقيد على الناس، طبعا حاجة تخلي منين بقى، نخلي اللي في السوق الدنيا مليانة خل وما عرفش ده كان خمر ولا ده كان إيه اللي هنعمله، واللي بيدرسوا في الكتب إن بيتجاب العصير والعصير بيتحط فيه حاجات يتقطر ويتبخر ومش عارف ايه، لغاية ما في النهاية في مرحلة مراحل يتحول الى خمر، في مرحلة بعدها يبقى خل، نعرف ايه المهم الذي امامي الان هو خل، اذا خل يبقى هذا طاهر بغض النظر عن اللي عمل هذا شيء آثم ولا غير آثم في ذلك، والله اعلم. بعد العشاء ان شاء الله نجيب على الاسئلة باذن الله.